هو سمع يهوذا باسم الرومانيين. كان في الوقت ده الدولة اليونانية أو الإغريقية ابتدى نجمها يقفل، وابتدى نجم الدولة الرومانية يبزغ شوية بشوية وتكبر. هم لسه شعب إسرائيل تحت سلطة الإغريق اليونان تحت مملكة السلوقيين. فسمع يهوذا باسم الرومانيين أنهم ذو اقتدار عظيم ويعزون كل من ضوي إليهم. يعزون يعني أو يشددوا كل اللي يروح ينضم لهم. وكل من جاءهم آثروه بمودتهم ولهم شوكة شديدة. يعني اللي يلجأ إليهم يحموه ويعزوه ويفضلوه، وإن ليهم قوة جامدة جدا. وقصت عليه وقائعهم وما أبدوه من الحماسة في قتال الغاليين، بلاد الغال اللي هي فرنسا وإيطاليا، وإنهم أخضعوهم وضربوا عليهم الجزية، وما فعلوه في بلاد أسبانيا، منطقة أوروبا، غرب أوروبا والجنوب بتاع أوروبا، ودي بداية روما. طلعت من مدينة روما في إيطاليا وامتدت ناحية فرنسا وامتدت ناحية أسبانيا. واستيلاءهم على معادن الفضة والذهب التي هناك، وكانت أسبانيا مشهورة بمناجم الفضة والذهب. وأنهم أخضعوا كل مكان بمشورتهم وطول أناتهم. وأخضعوا أماكن كتيرة مش بس بالقوة ولكن كمان بالإيه؟ بالمشورة، يعني بالحكمة وبطول الأمان. يعني ناس كويسين قوي عندهم حكمة وطول أمان ومحدش بيلجأ لهم وبيكسفوهم، ناس كويسين قوي يعني. وإن كان ذلك المكان عنهم بمسافة بعيدة، حتى لو كان الناس اللي بيلجأوهم دول بعيد عنهم قوي. وكسروا الذين أغاروا عليهم من الملوك من أقاصي الأرض وضربوهم ضربة عظيمة، وإن سائر الملوك يحملون إليهم الجزية كل سنة. كانت الإمبراطورية الرومانية تقوى وتخضع بالقوة وبالحكمة وبالصبر وبالمودة كل الشعوب اللي موجودة. وقد قهروا في لوبوس وفرساوس ملك كتيم، كتيم اللي هي قبرص، كالحرب، وكل من قتلهم وأخضعوهم. وكسروا أنتيكوس الكبير ملك آسيا اللي هو أكبر زعيم في السلوقيين، الذي بحث بقتالهم ومعه 120 فيلا وفرسانا وعجلات وجيش كثير جدا. وكانت الفيلة في الوقت ده تعتبر أكبر قوة ضاربة في الاعداد العسكري، لان الفيل تقدر تحطم ابواب وتحطم اسوار، ولما تهيج مفيش حد بيقدر يقف قدامها. وقبضوا عليه حيا عليه وعلى الذين يملكون، وفرضوا عليه وعلى الذين يملكون بعده جزية عظيمة ورهائن ووضائع معلومة. حطوا عليهم مش يدفعوا الجزية بس، ولكن كمان يصدروا لهم أو يدوهم حاجات من الحاجات اللي بينتجوها، وأن يتركوا بلاد الهند ومادي ولود وخيار بلادهم، وأخذوها منه وأعطوها لأميونيس الملك. ولما هم اليونان أن يسيروا لمقاتلتهم بلغهم ذلك، فأرسلوا إليهم قائد واحد وحاربوهم، فسقط منهم قتلى كثيرون، وسبوا نساءهم وأولادهم ونهبوهم، واستولوا على أرضهم وهدموا حصونهم واستعبدوهم إلى هذا اليوم، ودمروا سائر الممالك والجزائر التي قاومتهم واستعبدوا سكانهم. وإنهم حفظوا المودة لأوليائهم والذين اعتمدوا عليهم وتسلطوا على الممالك قريبها وبعيدها، وكل من سمع باسمهم خافهم. لما شاف يهوذا المكابد كده، ان اللي بيعادي روما دي بيخسر، وان اللي بيطلب مودتهم بيكسب مهما كان بعيد عنهم، فابتدى يفكر تفكير عجيب كده. ومن أرادوا مؤازرته وتنبيكه ملكوه، ومن أرادوا خلعه خلعوه، فعلى شأنهم جدا. ومع ذلك كله لم يلبس أحد منهم التاج، يعني ما كانش فيه إمبراطور يرأس روما لحد دلوقتي. كان نظام روما حاجة عجيبة جدا في بدايتها، قائم على نظام الديمقراطية والشورى. ولا تردى الإرجوان مباهة به، وإنما وضعوا لهم شورى يأتمر فيها كل يوم 320 رجلا بإصلاح شؤونهم. يعني ما كانش عندهم حكم الفرد، لكن عندهم حكم الإيه؟ الشورى أو الجماعة. فلقى يعني ابن الرومان دول ناس ناجحين ومش مستبدين وما عندهمش طغاة، لقى ان كل حاجة في صفات الرومان كويسة جدا. وهم يفوضون سلطانهم وسياسة ارضهم بدلتها كل سنة الى رجل واحد، يعني كل سنة يجيب واحد يبقى رئيس من 320. وجميعهم يطاعون هذا الواحد، وليس فيهم حسد ولا منافسة زي ما كان بيحصل في الممالك التانية. فاختار يهوذا أوبيلنس ابن يوحنا ابن أكوس ويسون ابن أليعازار، وأرسلهم إلى روميا. قال أحسن حاجة احنا نعمل معاهدة ايه معاهم، مع بتوع روما دول، يحمونا لو جه جيش علينا، وفي نفس الوقت احنا نودهم وهم يودونا، فنبقى عايشين في سلام. وهنا غلطة يهوذا المكابي، ان ابتدى يبص للايه؟ للبشر، ونزل نظره من عن الله اللي كان بينصره دائما، فابتدى يرجع الى الحكمة البشرية. طب احنا كمان نخش في حلف مع روميا، وبعت اثنين علشان يعقدوا المعاهدة ما بين شعب اسرائيل وما بين الرومان، ليعقد معهم عهد الموالاة والمناصرة. هم يبقوا مواليين ليهم والرومان ينصروهم، ويرفع عنهم النير اللي هو نير اليونان، لانهم رأوا ان دولة اليونان قد استعبدت اسرائيل استعبادا. فانطلق الى روميا في سفر بعيد جدا، ودخل الشورى وتكلم وقال: انا مرسلان اليكم من قبل يهوذا المكابي واخوته وجمهور اليهود، لنعقد معكم عهد المناصرة والمسالمة، وان تثبتون ما في جملة مناصريكم وأوليائكم. فحسن الكلام لديهم، وهذه نسخة الكتاب الذي بينوه على ألواح من نحاس، يعني كمان كانوا كاتبينه على نحاس، وأرسلوه إلى أورشليم حتى يكون عندهم تذكارا للمسالمة والمناصرة. الفلاح للرومانيين ولأمة اليهود في البحر والبر إلى الأبد، وليبعد عنهم السيف والعدو. إذا قامت حرب في روميا أو أولا أو عند أي كان من مناصريهم في جميع سلطانهم، فأمة اليهود تناصر بكل عزمها كما تقتضيه الحال. يعني لو الرومان دخلوا الحرب اليهود ينصروه. وليس على الرومانيين أن يؤدوا إلى المحاربين معهم أو يظهروا لهم طعاما ولا أسلحة ولا فضة ولا سفنا. كذلك حصل عند الرومانيين لكي يحافظون على أوامر الرومانيين بغير أن يأخذوا شيئا. وكذلك أمة اليهود إن حدثت لها حرب أولا فالرومانيون ينتدبون للمناصرة كما تقتضيه الحال، وليس على اليهود أن يؤدوا إلى المناصرين طعاما ولا أسلحة ولا فضة ولا سفنا، يعني كل الجيش هيتحمل تكلفته. كذلك حصل عند الرومانيين لكي يحافظوا على أوامر اليهود دون غش. وعلى هذا الكلام عهد الرومانيون شعب اليهود وكتبوا الكلام ده على ألواح من نحاس. وإذا شاء هؤلاء أو أولئك أن يزيدوا على هذا الكلام أو يسقطوا منه فيفعلون برضا الفريقين، يعني كل حاجة باتفاق، وكل ما زادوا أو أسقطوا يكون مقررا. أما الشرور التي أنزلها بهم الملك ديمتريوس فقد كتبنا إليه قائلين: لما ثقلت النير على أولياءنا، يعني دول تبعنا ومناصرين اليهود، بعت جواب تهديد لديمتريوس، فإن عادوا يتظلمون منك فسنجري لهم الحكم ونقاتلك بحرا وبرا، يعني حيسندوا اليهود ويحرموهم. حقيقة الكتاب ده اتبعت، لكن قبل ما يوصل لديمتريوس وقبل ما يوصل ليهوذا المكابي كان في احداث اخرى حصلت.